الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية، وذكرنا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله أن الإرادة الشرعية الدينية هي المذكورة في قول الناس في من يفعل القبائح: هذا يفعل ما لم يريده الله، ولكن ما لا يريده الله شرعا، فقد يريد الله سبحانه وتعالى الأمر شرعا ولا يريده كونا، وقد لا يريد الأمر شرعا ويريده كونا. أما الإرادة الكونية فهي المذكورة في مثل قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. فقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويك. فقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن. كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته. فقد سبق كلام في الإرادة والمشيئة وأنواع الإرادة: الإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية. فكل شيء في الكون بمشيئة الله تعالى وإرادته، يستحيل أن يوجد في الكون شيء بغير إرادة الله تعالى ومشيئته. الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الخير والشر، كل ذلك كان بإرادة الله تعالى ومشيئته. فما أمر الله تبارك وتعالى به فقد تعلقت به الإرادتان الشرعية الدينية والكونية القدرية، وما كان مما نهى الله عنه فإنما تعلقت به الكونية القدرية وحده. والكونية القدرية لا تدل على محبة الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى قد يريد ما لا يحبه، فقد أراد الكفر من الكافر، والله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر، كما قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. والله سبحانه وتعالى نهى عباد عن الكفر وأمرهم بالإيمان، ومع ذلك كفر الكافرين منهم كان بإرادته الإرادة الكونية القدرية. أما إيمان المؤمنين فكان بإرادته الكونية القدرية، وقد أمرهم به قبل ذلك، فتعلقت به الشرعية الدينية والكونية القدرية. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أبدا. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا في مقدمة الكتاب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد نزل في حق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه يتيما ووقف بجواره نبيا ورسولا وآزره ونصره، ومع ذلك دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يدعوه إلى الإيمان والإسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقولها، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على موت عمه على الكفر، فأنزل الله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت. قال الشيخ رحمه الله: وكيف يكون في ملك الله ما لا يشاء؟ كيف يكون في ملك الله ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله؟ تعالى الله عما يقول علوا كثيرا. الله أراد الإيمان من الكافرين والكافرون أرادوا الكفر، فغلبت إرادة الكافرين؟ معاذ الله. الله تعالى أراد كفر الكافرين كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولكن الإرادة الكونية القدرية التي تتعلق أو يتعلق بها ويترتب عليها الخلق والإيجاد. انتبه، بعد تقرير أن كل شيء يجري في الكون بمشيئة الله من إيمان وكفر وبر وفجور وفسوق وعصيان وطاعة وإيمان، يقول الشيخ رحمه الله: فإن قيل يشكل على هذا قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. مش انت بتقول كل شيء بمشيئة الله؟ المشركون اعتذروا عن شركهم بأن شركهم كان بإيه؟ بمشيئة الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم لا يقرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة. هذه إشكالات. إبليس اعترف أن إغواءه كان من الله، قال: رب بما أغويتني. مشركين اعترفوا أن شركهم كان بمشيئة الله، فهذه شبهة كيف تزيلها؟ وهذه الشبهة محل سؤال. بعد أن تقرر أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، يأتيك هذا السؤال: كيف ترد على المشركين إذ قالوا لو شاء الله ما أشركنا؟ فقد صدق، ما صدق ولا كذبوا؟ صدقوا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، فعلا ما لو شاء الله ألا يشركوا ما أشرك، ولكنهم أخطأوا في ماذا؟ من يعرف يقول أخطأوا في إيه؟ هم كلامهم صح، كلامهم صدق، لو شاء الله ما أشركوا صح، بس هم مذمومين على إيه؟ من يوضح؟ هذه ناحية، على مخالفة المشيئة الشرعية التي أمره الله رب الإيمان. أيوة، مذمومون على أنهم استدلوا على المشيئة الكونية على المشيئة الشرعية، فزعموا أن الله أحب منه ذلك ما دام أشركوا بإذنه، يبقى هو عايز منه كده، بيحب منه كده. والله لا يحب الكفر ولا يرضاه كما سبق. قال الشارح رحمه الله: أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، أنه سبحانه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك، هذه رد. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضتهم شرعه وأمره الذي أرسل برسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. فبصليش ليه فلان؟ يقول لك إخي لما ربنا يريد، لما ربنا يريد. هذا كلام صح ولا غلط؟ صح من ناحية وغلط من ايه؟ من ناحية. لو أراد الله لفلان أن يصلي إرادة كونية لوقعت منه الصلاة وكانت، فلما ربنا يريد أن يصلي حيصلي فعلا، لكنه الإرادة الشرعية سبقت وهو مكلف بها، أمره الله بالمحافظة على ايه؟ الصلاة. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، قال له هتسرق ايدي ليه وأنا سرقت بقضاء الله وقدر، تسرق ايدي ليه؟ هذا ذنب ربنا كتبه عليه. فقال عمر وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قد سبقت هذه الواقعة برضه فيما تسبق في الكلام عن إرادة. يشهد لذلك قول الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فربنا قال إيه؟ كذلك مثل هذا التكذيب كذب الذين من إيه؟ من قبلهم، فسموه تكذيبا، فعلم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدر؟ أطلع الغيبة، يعني فلان الذي يريد أن يعصي يقول أصل ربنا كاتب عليه المعصية قبل ما يفعلها، كيف ربنا كيف اطلع أن ربنا كاتب عليه أن يعصي؟ قبل المعصية لا يجوز أن تقول أنا مكتوب علي، أنت لسه عملتهاش. وقد يخرج إنسان لمعصية ويعزم عليها ويخطط لها ثم يحال بينه وإيه وبينها، لأن ربنا ما كتبهاش. فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، لما التقى موسى مع آدم قال له أنت الذي أخرجتنا من الجنة، أكلت من الشجرة وطلعتني من الجنة، فآدم قال له أنت موسى كلم الله تحتج علي بشيء كتبه الله علي من قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه بالحجة. يبقى آدم احتج بالقدر، احتضر عما كان هناك يشبه بالقدر. موسى بيلومه ويعاتبه ازاي تاكل من الشجرة التي نهاك الله عنها وطلعنا من الجنة؟ فقالوا انت ازاي تعاتبني على شيء ربنا كتبه علي قبل أن يخلقني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فحج آدم موسى، موسى غلب آدم غلب موسى في الحجة. فما تقولون في هذا؟ إن آدم احتج بالقدر على ذنب كان منه. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المعصية التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. يعني انتوا كنتوا لازم تطلعوا من الجنة، يعني مش أنا هو ذنبي ده كان سبب، بس كان لازم تطلعوا من الجنة، انه ربنا اصلا كاتب قبل ان يخلق السماوات والارض 5000 سنة انكم تطلعوا من الجنة، فاحتج بالقدر على المصيبة ويخرجون من الجنة لا على الخطيئة التي ارتكبها. فان القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. المصيبة مصيبة قدر الله ما شاء فعل، لكن لما تم الذنب ما تبجحش وتقول يا أخي ربنا كتبه عليا، لا هذا لا يجوز. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإن من تمام الرضا بالله ربا، فإنه أي الاستسلام من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. صبر على المصيبة والتوبة من المعيبة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني، فإنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل حيث قال: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. فقد نهينا عن الخوض في القدر، فالواجب الاستسلام، وإذا كانت مصيبة فعلينا الصبر، وإذا كان ذنب فعلينا التوبة والاستغفار. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. سبحانه وتعالى، من هداه تفضل عليه بالهداية، ومن أضله عمله بعدله، هو يستحق ذلك. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح. المعتزلة من عقائدهم يقولوا يجب على الله فعل الأصلح لعباده، والإيمان طبعا أصلح للإيه؟ للناس. يبقى قالوا يجب على الله أن يخلي الناس كلها مؤمنة. هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله معناه بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصل الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة للعباد. المعتزلة يقولوا إيه؟ أن العامل خالق إيه؟ عمله. والله تعالى يقول: والله خلقكم وما إيه؟ وما تعملون. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيان الطريق لمن أحب وأبغض. فقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال تعالى: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقدير بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقول من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وإيه؟ وعدله. كل العباد يتقلبون، تجري عليهم مشيئة الله بين الفضل والإيه؟ والعدل. كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وهو سبحانه متعال عن الأضداد والأنداد. الضد معنى المخالف، والند معنى المثل. فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، لقول تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو سبحانه الله الواحد القهار، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كلا من عنده. وبذلك انتهى الكلام في ركن الإسلام الأول التوحيد، وبقية الركن وهو الرسالة، شهادة لمحمد بالرسالة. واسمحوا لي أن نقف إلى هنا حيث أن بي وعكة صحية، نرجو ألا أحرى منكم من دعوة لعل الله سبحانه وتعالى يشفي ويشفي مرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.